لأنه اعتراض على الله،

فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. واي وادع اكثر من الغش والغدر والخديعه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما يؤذونهم بالمكر والغش والخداع لهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا بهتانا واثما مبينا. وقال عز وجل ومن نكث اي غدا وخان فانما ينكث على نفسه عاقبه ذلك تعود عليه. ولهذا لا ينكث المؤمن ولا يغدا ابدا. وقال تعالى ولا يحيط المكر السيء الا باهله. والمكر الغش خديعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب اي افسد زوجة امرئ او مملوكه خادمه فليس منا. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خبب بمعنى افسد من خبب زوجة امرئ او مملوكه أيام كريم لكل عبد أو خادمه فليس منا ولا نحن منه. فبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذه صفته. من خبب زوج امرئ أي أفسد عليه أو خبب مملوك أو عبده أو خبب خادمه أي أفسده فليس منا لن يكون من المسلمين. الآن فيه خدم قد يخبب ويفسد خادم على سيده بالفتن. وقال صلى الله عليه وسلم أربع صفات من كن فيه كان منافقا خالصا. والمنافق أعظم خطأ من الكافر إن لا يكون كان منافق إلا وهو كافر. المنافق الذي يبطن الكفر في قلبه ويظهر الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا تمام النفاق. ومن كان فيه خصلا منهن كان فيه خصلا من النفاق حتى يتركها فإن تركها طاب وطهر. ما هذا الخصال؟ يقول إذا أتمن الخيان إذا أتمنه إنسان على عرض على مال عن سوم الأسرار يخونه منافق. وإذا حدث كذب آية المنافق إذا حدث فيكذبك ولا يصدقك فيما يقول. وإذا عاهد على أن يأتيك أو يعطيك أو يتفق معك على شيء غدر. وإذا عاهد غدر. رابعا وإذا خاصم فجأة خرج عن العدل والحق والمعروف وتكلم بالباطل. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه خصما منهن من الأربع كان فيه خصما من النفاق إلى متى؟ حتى يدعى أن يتركها فيكمل إيمانه. ما هذا الخصال الأربع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إذا أؤتمن الخائن ائتمن أو شخص عن شيء عن سر عن مال عن عرض يكون فيه. هذا والله منافق. إذا أؤتمن الخائن وإذا حدث كذب لا يصدق في أحاديثه يكذب هذا منافق. وإذا عاهد غدر وخان ما يصدع. وإذا خاصم فجر خرج عن العدل والحق والصواب. وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر على صبر كيس كبير. وقد مر في السوق على صبر كيس كبير طعام